لو ليك مثل ما في الارض جميعا، يعني لو ان الارض دي كانت ملكك لكي تفتدي بها من عذاب يوم القيامة، يقال هذا للمشرك كنت تفتدي به؟ يقول نعم يا رب. يقول كذبت، لاني سألتك ما هو اهون من ذلك، سألتك وانت في صلب ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا الشرك، سألتك وانت في بطن وانت في صلب ابيك ادم. يبقى هذا يقرر قول الله تعالى ويفسر قوله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم، واذ قال من بني ادم ولم يقل من ادم، فان المقصود من بني ادم لان ادم سيكون له اولاد بالملايين بالمليارات الى قيام الساعه، مليارات من بني ادم، فهو حينما ياخذ من ادم سيكون قد اخذ من ايه؟ من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الى اخره. يقول هذا الذي اخبر به صلى الله عليه وسلم، هل هذه امور خبريه لا يشهد لها العقل ام لا؟ الشارح هنا سينقل في بضعة اسطر مسائل فيها شيء من الصعوبة شوية لانها ادلة عقلية، ولكنها ملخصة بدقة وملخصة من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد الثامن من درء تعارض العقل والنقل، لان شيخ الاسلام ابن تيمية تكلم على شرح حديث الفطرة في المجلد الثامن وله رسالة مستقلة في الكلام على الفطرة، وكلامه ينقل كثير منه في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام وارث علم شيخ الإسلام الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله في آخر الكتاب، آخر كتاب شفاء العليل ستجد الكلام على الفطرة واختلاف الناس في مسألة الفطرة والميثاق وما شابه ذلك، وسينقل هذه الأدلة العقلية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل وفي رسالة الفطرة وفي بعض المواضع من مجموع الفتاوى له رحمه الله. احنا نقرأ الكلام ونحاول بقدر الامكان ان احنا ايه يعني علشان ما نطولش في شرح هذه الادلة العقلية، وان كانت هي سهلة جدا وبسيطة. الرجل يريد ان يدلل على انه الانسان كل انسان منا متحرك بطبعه، وكل انسان عنده ارادة، وكل انسان منا عنده احساس، وهذه الامور غرزت في كل واحد منا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق الاسماء حارس وهمام، فكل انسان حارس وكل اصدق الاسماء، اصدق الاسماء يعني تيجي تسمي انسان كريم هو رخيص، تسمي انسان عادل وهو ظالم، تسمي انسان اسماء كثيره، الاسماء هي الاسماء زي يقول لك الاسماء بفلوس مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبة بالطبع يعني لما نيجي نتكلم عن أسماء القرآن أسماء مشتقة، وكل اسم يدل على صفة هي به لصيقة مش كده ولا لا؟ وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أسماؤه مشتقة كما ذكرنا، وكله أسماء مفتح، كل أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء مفتح، فما بالكم بأسماء الله الحسنى؟ ولذلك الاسم بيدل على إيه؟ على صفة، مش زي أسماءنا إحنا كبشر تجد الإنسان له اسم وصفة مخالفة له تماما. فكذلك ايضا لو جينا بقى ننظر نشوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام ودقه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، اصدق الاسماء حارس وهمام، لان كل انسان حارس، حارس من حرفه، كل انسان له عمل ولا ملوش مش كده ولا لا؟ انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، فكل واحد له حرف، كل انسان له عمل، فكل انسان حارس وكل انسان همام، يعني ايه؟ عنده هم يهم بالشيء، اما حق واما باطل، اما منفعه واما مفسده وهكذا، فاصدق الاسماء حارس واما. فشيخ الاسلام ابن تيميه يريد ان يبين هذا الامر، نقرا كلامه ونعلق عليه تعليقا سريعا بدون الخوض في تفاصيل هذه الامور حتى ايه لا نطيل او نصعب الامر اكثر من هذا. يقول هذا الذي اخبر به صلى الله عليه وسلم اللي هو من ان الانسان يولد على الفطره اللي هي المله اللي هي الاسلام اللي هي الحنيفيه، هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدق. منها بقى دي عند ابن تيمية كثيرة، منها أدلة متعددة، هو هنا اختصر الأمر اختصارا ضيقا فقال منها أن يقال لا ريبة، يعني لا شك أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات، اعتقاد وإرادة، أنت تعتقد وأنت تريد، في فرق بين الاثنين طبعا. الاعتقاد معروف امر جازم تعقد على شيء في قلبك، اما الارادة انك تريد فعل شيء. قد يحصل له من الاعتقادات والارادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، هذه امور لا يختلف فيها اثنان. وهو الانسان يعني حساس متحرك بالارادة، حساس عنده احساس يحس بشيء معين معروف ادوات الحس في الانسان، وهو متحرك. ولا يتحرك الانسان مش تحرك بجسمه بس، وانما تحرك باي شيء الا عن طريق ايه؟ ارادة. ولذلك عندنا العمل ينتج عن ايه؟ ارادة جازمة وقدرة تامة. عندك قدرة تامة وعندك ارادة جازمة ينتج العمل، ولو تخلف العمل لتخلف نظرا الما الى الارادة غير جازمة او القدرة غير تامة. لكن عندك ارادة جازمة اللي يمنعك، مفيش موانع، ليس عندك موانع. اذا وجد المقتضي وانتفت الموانع وعندك القدرة التامة وعندك الارادة الجازمة لابد ان ينتج الايه؟ العمل باذن الله تعالى. فمن هنا يقول وهو حساس متحرك بالارادة، فلا بد له من احدهما، حاجة من الاثنين، اما الحق واما الباطل، ولا بد له من مرجح لاحدهما، في شيء يرجح اما من داخله واما من خارج. ونعلم انه اذا عرض على كل احد، لو جينا نسأل اي انسان ان يصدق وينتفع، تصدق وتنتفع او تكذب وتتضرر، هيختار الانسان ايه؟ يكذب ويتضر ولا يختار انه يصدق وينتفع؟ يختار الصدق مع التصديق مع الانتفاع. ده عايز يقول لك حاجه، انك انت لما خلقت ما كنتش سادك، لا عندك ميل، بدليل ان الانسان مننا بيميل الى ما ايه؟ يلائم طبعه. ولذلك تجد الطفل الصغير لو ضربته يتلفت يقول لك مين اللي ضربني، ولو ما خدش حقه يقعد يعيط، حتى لو وقع على الارض تجده لابد. شوف بص، خد بالك، بيحب العبد وبيطلب العبد وبيطلب حقه، بدليل ان الطفل الصغير حتى لو ما ضربوش ضارب وقع على الارض، وقع على الارض واخذ يبكي، تقول له تعالى تعالى هضرب لك الارض، تضرب له الارض يعمل ايه؟ يسكت. ليه؟ لانه خد حقه. يبقى مسألة العدل قامت عليه السماء والارض. يبقى ما الذي دعا هذا الطفل الذي على الغريزة والفطرة الى ان يطلب هذه الامور؟ طلبها بتعلم مرجح خارجي ام ان نفسه هي التي طلبت هذا؟ ومن الذي ركز هذا في نفسه؟ يبقى هذه امور زي الامور التي تلائم الطبع وتناثر الطبع. ولذلك تجد الطفل بمجرد ما تجده يبدأ يعي شيئا فشيئا ما يحطش ايده على النار، لانه عارف انها النار. ولذلك لو اتلسع مرة ما يحطش ايده على النار مرة تانية. والكلام ده مش مع البشر بس، وربنا عز وجل قال في القرآن ايه؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هدى كل مخلوق الى، هداه الى غاية وجوده، وهداه الى ما يكون به البقاء له ولما فيه نفعه. ولما يبقى في امور معينة تصلح للانسان وامور فيها دفع مضر عنه، كل دي هدي اليها. ولذلك كما يقال لو انت جئت الى بطين، او البطين دول مثلا فقسوا وطلع من هنا كتكوت ذكر وكتكوت انثى، وبعتهم عن جميع جنسهم، ما حطيتهمش في حظيرة وما وضعتهمش مع مجموعة من الكتاكيت او مجموعة من الدجاج او ما شكل ذلك، وقدمت لهم الطعام، تجد عند وقت معين يبدأوا يتعاملوا المعاملة التي فيها ما يقال ويقوله علماء الاحياء مسألة المحافظة على النوع، مش كده ولا لا؟ ويبدأ مسائل معينة، من الذي علمهم اياها؟ الذي خلق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى كل انسان حتى الفراشة، لو وجدت الفراشة تبدأ تيجي على الضوء والنار تظنها طيب، او تظنها مثلا الوان جميلة زاهية، لكن لو اتلسعت منها او اتحرقت جناحها مش هتروح عند النار تاني. يبقى كل شيء مغروس فيه مسألة الامور التي فيها منفرة للطبع او فيها مضر يبعد عنها، والاشياء اللي فيها نفع ما يدافع عن فيها تجده يبحث عنها. الانسان كذلك، بل الانسان ارقى، والانسان فيه هذه الصفات اعظم. ولكن لا تظن ان الانسان حينما يولد، لما يقول يولد المولود على الفطرة، يعني الانسان منا لما بيولد بيكون مسلم ويعلم الكتاب ويعلم السنة ويعلم ان الذي خلقه والله. لا، ربنا قال في القرآن عشان برضو تفهم النصوص، قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه حينما نزل من بطن امه لا يعلم شيئا، ولكن هدي هدايات معينة وبدأت الهدايات تترقى. تعال على الامور التي فيها محافظة على النوع كما يقال، تجد اول ما ينزل الطفل الصغير يلقم ثدي امه، لو لقم ثدي امه وما عندوش غريزة من داخل انه يمص مش هيمص. من الذي علمه المص؟ امه؟ لا، ده بينزل من بطن امه يمسك ثديها. هتقول اتدرب في بطن امه؟ لم يتدرب في بطن امه على هذا الامر، لانه كان يتغذى بطريقة اخرى، بيتغذى في بطن امه بطريقة غير طريقة المص او طريقة الفم تماما. وحينما نزل ما خدش اي دروس وما خدش اي جلسات تدريبية او تعليمية، وانما اخذ ثدي امه وامسك به واخذ يمص. مين اللي بقى علمه ازاي يمص الوقت؟ وبعد كده لما يطلع له اسنان يبدأ عاوز يعض عشان يمضغ. يبقى هذه مسائل فيها ترقية، بيترقى شيئا فشيئا. هكذا في قضايا الفطرة الدينية، ما بنقولش خرج من بطن امه يعرف الله، وانما بتبقى هذه القضية زي الامور المنسية. ولذلك ان جاءه مرجح من الخارج، المرجح اللي جاء من الخارج ان جاء فطمس البصيرة وجاء فطمر ما عنده من فطرة، ما الذي سيحدث؟ سيمجتاني او يهودانه او ينصراني. لكن لما يجي الانسان يدعوه الى الاسلام، ما الذي؟ هذا امر يوافق ما في طبعه ويوافق ما في فطرته. فكأن الرسالة، ولذلك ربنا عز وجل ما جعلش الفطرة ولا جعل الميثاق الذي اخذ على الناس في صلب ابيهم ادم هو الحجة الوحيدة، ولذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كما سيجيء ان شاء الله تعالى ان الانسان الذي خلق اصم وخلق اعمى ليس عنده شيء من مدركات الحس يستطيع ان يدرك بها، فلم يعرف شيئا عن الرسالة او عن الدين وخلق هكذا، او انسان كان مجنونا، او انسان كان من اهل الفترة فلم تصل اليه الرسالة. هؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة كما سيجيء ان شاء الله، لانه لم تقم عليه الحجة الرسالية التي بها يصبح تارك الاسلام كافرا يعاقب على كفره. ولذلك قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عذره بجهله، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة ايه بعد الرسل. فمن هنا بين لنا ان الانسان حينما يبدأ يكبر شيئا فشيئا تبدأ الايه الفطرة تجلى، وتبدأ هذه الامور تظهر شيئا فشيئا. ان كانت الامور اللي هي فيها ملائمة وطبعه والمنفرة لطبعه ما بيعرفهاش ساعة ما بينزل من بطن امه مرة واحدة، وانما بيتدرج فيها شيئا فشيئا حتى يعلم حينما يكتمل ويصل الى سن النضوج يستطيع ان يعرف ما الامور التي تنفعه والامور التي تضره. وتجد عنده غريزة جبل عليها على انه يبحث عن الامور التي فيها نفعه والامور التي فيها ضره يبتعد عنها. ومن هنا يقول شيخ الاسلام وينقل عنه الشارح ونعلم انه اذا عرض على كل احد ان يصدق وينتفع وان يكذب ويتضرر، نال بفطرته بدون معلم خارجي الى ان يصدق وينتفع. ولذلك حتى في الفطرة الصدق افضل ولا الكذب؟ كل الامم اجمعت على ان الصدق افضل من الكذب. هذا امر فطرة الانسان، فطر الانسان على التصديق، على ان الصدق. واذا الانسان نال الى الكذب يبقى هذا الانسان يعتبر فطرته دي فطرة ايه؟ فسدت فطرته. الانسان الذي تجد يحب الظلم ما يحبش العبد، يحب الكذب ما يحبش الصدق، لا مش كده؟ تجد هذا الانسان مال وفسد عن فطرته ولا ما زال على الفطرة؟ لا ده فسد. وإلا فإن الفطرة التي أجمع الناس عليها بدليل كل الشعوب في كل الدنيا في كل الأزمنة في كل الأمكنة

أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ هنتكلم عن الآية دي بإذن الله لما يأتي موضعها. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ ده من الدلائل العظيمة إنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. تعلم البشر يا ضوء يقول لك أصل النجوم بسرعتها قد كذا والمدارات كذا، قصة طويلة علموها. فلما علموها يقول لك ده في الدقة الفلانية يجي في اللحظة الفلانية يحدث كسوف أو خسوف. ده مش من علم الغيب المطلق، ده الغيب الايه النسبي الذي أطلع الله عليه بعض خلقه نظرا لدراستهم لماذا درسوا ماذا؟ سنن الله الكونية، السنن الكونية درسوها. ولكن هل هذا اختراع من عندهم هم ولا دول أميط اللسان عن شيء من غيب الله النسبي ليشهد الناس شيئا من صنع بالله وإحكام الله سبحانه وتعالى؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فهنا يقول هذا محال لا يمكن أبدا. فلو إذا كان هذا محال في سفينة فكيف في هذا العالم كل علويه وسفليه؟ مش كده ولا إيه؟ نعم. قال فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، لأن النظار المتكلمين دول غاية الأمر عندهم الأجمال. وإذا كنت أرسطو رجل مؤمن لأنه بيثبت وجود الله، وسقراط ده رجل مؤمن لأنه بيؤمن بوجود الله، خلوا العالم كله مؤمنين، طب ما في رأيه يؤمن بوجود الله؟ مش كده ولا لا؟ يبقى القضية قضية الإيمان متوقف على ماذا؟ مش على إثبات وجود الصانع، لأن إثبات وجود الصانع هذا لا يخالف فيه إيه؟ أحد من خلق الله كما أوضحنا وسنوضح إن شاء الله تعالى. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، ومسميهم النظار لأنهم هم اللي بيقولوا عن أنفسهم إنهم إيه؟ من أهل النظر ومن أهل المعقول ومن أهل الكلام. يقول ويفنى فيه كثير من أهل التصوف. يفنى فيه، يفنى فيه، ما معنى يفنى فيه؟ المتصوفة عندهم حاجة اسمها الفناء. الفناء ده غاية، غاية العارف أن يصل إلى الإيه؟ الفناء. إيه هو بقى الفناء ده؟ إنه هو يغيب عما سوى الله، وأن لا يرى في الكون إلا الله، اللي هو مسألة وحدة الوجود. الفناء في الشهود والفناء في وحدة الوجود اللي ذكرناه قبل كده. الفناء ده غاية العارفين. ولذلك انت لو جيت تقرأ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن قيم الجوزية وهو ينقد منازل السائرين، تجد كثيرا يعرج على عبارات الهروي في مسائل الوحدة والفناء التي كان أحيانا تند به العبارات فينطق بها، ويحاول الشيخ ابن القيم أن يدافع عنه، يدافع عن الشيخ الهروي ويقول يعني الرجل لا يقصد، لكن مسألة المواجيد وما شكل ذلك. بس الشيخ حامد الفقي ما كانش بيسيبه في تعليقه على مدارج السالكين، يقول له لا، المسألة واضحة والكلام دوت فيه أخطاء جسيمة ما علينا. المهم أن صاحب منازل السائرين هو من أئمة التصوف، كان في بعض المنازل يعرج على أقوال الوحدة أو أقوال الفناء، ويجعل هذا الفناء هو غاية الإيه؟ العارفين. فهو يقول ويفنى فيه كثير من أهل التصوف. وبإذن الله لما نتكلم احنا كل ده برضو بنقدم، مش عاوزين نخوض، احنا لسه بنبدأ، مش عاوزين نخوض في الكلام ده على ده بتوسع ان شاء الله تبارك وتعالى. وان كان الفناء عند الصوفية له معاني عدة، بعضه صواب وبعضه باطل. فسقوط الاوصاف المذمومة، لو قلنا سقوط الاوصاف المذمومة ده البعض يعرج عليه يقول لك ايه الفناء بمعنى سقوط الاوصاف المذمومة، يعني ايه؟ يعني الانسان يترك الكذب ويترك الرياء ويترك كذا ويترك كذا، ده يبقى اسمه فناء. خد بالك ده في الاول. كما ان البقاء عندهم عكس الفناء، وجود الاوصاف المحموده من الاخلاص ومن ومن الصفات الايه المحموده، تقول ده فناء ايه كويس، ما يزعلش هذا الفناء. ولذلك يقولون بعضهم الفناء معناه فناء عن عباده غير الله بعبادته وحده. طب ده التوحيد، خد بالك، عشان اما يجي بعض الناس يقول لك ده الفناء بمعنى كذا وكذا. لا، الفناء الاصطلاحي بيتعدد. تشوف لما واحد يقول فيهم الفناء قول له ماذا تقصد؟ ولذلك قلنا الاجمال اخطر شيء، لما يقول لفظ اقول له ماذا تقصد؟ عشان ما نرجعش في الاخر نكفر الناس ويقول لك لا مشاحة في الاصطلاح. او يجي بعض الناس يقول كلمة ومن ورائها يكون يقصد نقض دين الاسلام، مش كده ولا لا؟

شيئا من نفع او ضر بدون ان يخلق الله ذلك. يبقى هم وان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية الا انه يقع الشرك في الربوبية برضو ولا لا؟ لكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. لكن في بعض الحاجات البسيطة برضو ربنا فوض بها بعض ايه خلقه، واخد بالك ولا لا؟ فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه. يبقى القرآن لما اتكلم عن توحيد الربوبية واراد ان يقيم الادلة ما كانش بيقيم عشان يثبت وجود الصانع، ده كله مثبت، لكن القضية انه قد يحدث في بعض الملل ان يشرك بعض الناس بعض الشرك في الربوبية. فمن هنا كان القرآن لهم بالمرصد، وزي قلنا في اول الدرس من الممكن ان يحدث كما حدث للشيوعيين في زمان الناس اليوم وانكروا، مش كده ولا لا؟ فهل القرآن قد خلى من هذه الادلة؟ حتى وان كان القرآن يركز على ادلة توحيد الالوهية الا ان توحيد الربوبية ما خلى القرآن الكريم من التدليل عليه كذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. يبقى ما اتخذ الله من ولد رد على الذين ادعوا الايه الولد لله، وما كان معه من اله رد على كل الذين ادعوا ان هناك آلهة مع الله تعالى. اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. احنا نكتفي حتى يعني انا اطلنا النهاردة، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، ونقف على تفسير قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. اخونا اللي بيسأل هل التفويض يكون في الكيفية فقط ام يكون في الكيفية والمعنى؟ يا اخوانا ان شاء الله باذن الله تعالى هنتكلم عن الامور ديت فيما بعد، لكن عند اهل السنة والجماعة ان هم يثبتوا الاثبات حسب المعنى العربي، لكن الكيفية يفوضون فيها، الكيفية يفوضون فيها، اما المعنى فنعرفه ونفهمه ونفقه حسب ما ورد في لغة العرب التي فهم بها الصحابة. فالتفويض ليس في المعنى، وانما التفويض في ماذا؟ في الكيفية. هل يتجاوب المأموم مع بعض اوامر القرآن مثل استغفر الله وسبح اسم ربك الاعلى وصلوا عليه وسلموا؟ في اظن في صلاة القيام مش في صلاة الفرض، اظن في صلاة القيام كما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخونا بيقول لي ما وجه الدلالة في قول تعالى فاقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على ان التوحيد المطلوب وتوحيد الالوهية. التوحيد المطلوب وتوحيد الالوهية بدليل قوله حنيفا، حنيفا بمعنى مسلما، والاسلام ان تعبد الله وحده لا شريك له، لان توحيد الربوبية وحده ليس هو الذي جاء الاسلام به فقط، وانما لابد مع عشان يبقى الموضوع كامل، هي توحيد الربوبية لوحده ما ينجيش. فربنا لا يأمرك بشيء الا اذا كان هذا الشيء ايه واضح يا اخوانا ينجيك. انتوا معانا ولا في حاجة؟ اخونا بيقول لي كيف نعرف ان نوحد الله توحيدا تاما دون اي شرك، وكيف نجعل العمل الصالح خالصا لله تعالى؟ اولا عشان تعرف ان توحيدك تام بدون اي شرك لابد انك انت عبادتك تكون لله وحده لا شريك له، ما تدعوش مع الله احدا من خلق الله ابدا، تجعل نذرك كله لله، دعائك كله لله، عبادتك كلها لله. فانت لو كنت موحد بهذا الاسلوب الخوف عليك بقى من مسألة الرياء، يعني اذا كنت انت ما بتدعوش غير الله عز وجل، الدعاء كله لله والصلاة لله والزكاة لله والنذر لله والذبح لله والتحكيم لله، تحكم شرع الله في كل شيء، يبقى الخوف بقى عليك من ايه؟ الخوف علينا من ايه؟ الرياء، انك تعمل العمل ويكون هدفك انك مثلا بتحسن صلاتك عشان اللي جنبك يشوفك، هذا من الرياء اللي هو الشرك الاصغر، فهذا تحاول انك انت تنقي عبادتك فيه ان شاء الله تعالى. ادعوك الى كتاب مثلا زي مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي،

وبقول له شيل معايا او اعمل معايا او افعل معي كذا او اعطيني كذا، كل ده يجوز ولا لا يجوز؟ كل ده يجوز. يبقى في باب سلسلة الاسباب اللي هي الاسباب ومسبباتها يجوز ان احنا نتعاون، لكن خارج دائرة الاسباب ما ينفعش. يبقى الامر، لان الامر ده لو طلبت بقى تظن ان في هذا سر معين، واخد بالك ولا لا؟ لما يجي واحد يقول له انا السقف ده هيقع عليا، فبركة فلان دخلنا بقى في الايه؟ في الشرك والعياذ بالله. واضح يا اخوانا؟ اخونا بيقول لي من يستدل على الصلاة في المساجد اللي فيها قبور بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول لم يدفن في المسجد، وانما دفن في حجرة السيدة عائشة. ليه؟ السبب لان الانبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، هذه سنة ثبتت عن ابي بكر الصديق نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بها فدفن في المكان الذي مات فيه. يبقى المكان الذي يموت فيه النبي يقبر في اي نبي، وهذا ما حدث. ولما جاءوا يوسعوا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في عصر الصحابة وسعوه من بقية الجهات الا هذه الجهة، ولكن لاسباب ظروف سياسية معينة، علشان اللي قاعدين في هذه البيوت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون كان في مشاكل بين اهل البيت وبين الدولة الاموية، فحدث ما حدث ولم يكن هناك احد من الصحابة موجودا، بل كان جيل الصحابة قد ولى، وبعض التابعين انكر هذا الامر وانكره الائمة العلماء. لما جم وسعوا المسجد ادخلوا بي الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوها في المسجد، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اول مسجد اسس على التقوى، فالصلاة فيه بألف صلاة، فهذا ما تجيش انت تقول على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلي من اجل القبر، هذا لا يجوز، لان الفضيلة ثابتة للمسجد وتشد الرحال الى المسجد لا الى القبر من قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهذا امر لا يقاس عليه. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه في هذا الامر. كذلك ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش ضريح حد بيطوف حواليه، بل كمان المسجد مدفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة واحيط بثلاث جدران، بقى فيه مثلث، قاعدة المثلث جهة القبلة، وجهة المصلين بقى فيه مثلث، لا يستطيع احد ان يتجه في صلاته الى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل اصبح القبر نفسه بعد اقامة هذه الجدران المتتالية ثلاث جدران، ثم بعد كده بنيت جدران اخرى، كل ده ما جعلش احد يعرف اتجاه، يعني اين القبر بالذات. لما يجي يصلي من جهة الصلاة مش هيبقى عارف يتجه الى اين اتجاه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن اراد ان يراجع المسألة هناك كتاب طيب اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الالباني رحمة الله عليه. يذكر بعض المشايخ ان تقسيم التوحيد لربوبية والوهية ونوع من الحزلقة. لا، هو اللي يقول هذا الكلام مش عايز اقول بقى هو الحزلقة، انا لو قلت الاجابة يعني مش عاوزين نسيء لحد، لان ده مذهب السلف، واللي بيقولوا هذا الكلام معناه ان هم على طريقة خلفية مخالفة لمذهب اهل السنة والجماعة. وده خلي بالكم اللي خلانا نختار العقيدة التحوية بالذات نشرحها، كان ممكن نشرح الواسطية او اي كتاب من الكتب السهلة والمؤثرة. احنا عايزين طلبة العلم يعني يتدربوا على القضايا برضو المناقشات الكلامية، لاني اشم في الافاق رائحة امور ستحدث في الفترة المقبلة ان شاء الله تبارك وتعالى، يعني شامن كده زي ما حدث قبل كده، وكان طلبة العلم السلفيين واهل السنة والجماعة في حالهم ويدرسوا قضايا الايمان على ان الايمان قول وعمل، تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان، ولن يكونوا يدرون شيئا عما سوى ذلك، حتى نبتت نابتة الشر وفوجئنا بامور خرجت من بين بطون الكتب ليتحدثوا في امور، واصبحت المسائل صعبت بطريقة على طالب العلم، لدرجة اصبح طلبة العلم بيتكلموا في قضايا كثيرة في قضايا الايمان ومش عارفين جذورها ولا عارفين اصلها. بدأ الناس يتكلموا عن امور فيها قضايا كلامية، يعني الوقت اللي احنا بنتكلم وبنشرح كلام الامام ابن ابي العز ومستصعبينه. الله، طب ما انت لما تيجي في الايمان هتضطر تقول شرط الصحة وشرط الكمال، وهتضطر هنقول جنس العمل وغيره، فلما ما هو نفس الكلام اللي بيحدث الان، امور استخرجت من بطون الكتب ليتهم علماء اهل السنة والجماعة بالارجاء وما شاكل ذلك، وكان علماء اهل السنة اللي تعلمنا منهم، يعني على سبيل المثال